الهيئة الثانية من هيئات صلاة الوتر الوتر بثلاث ركعات. ويدل على ذلك ما رواه النسائي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أوقفه زهير، يعني أحد الرواة جعله موقوفا على ابن عباس، والحديث صححه الألباني. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، رواه أبو داود صححه الألباني. وفي كيفية صلاة الثلاث ركعات صفتان. إذن كيفيات صلاة الوتر، أول ركعة واحدة، ثانيا ثلاث. الكيفية الثانية هذه تنقسم إلى قسمين لها صفتان. الصفة الأولى أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد وسلام واحد، ويدل على ذلك ما رواه الحاكم من حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. وروى النسائي عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، وصححه الألباني. الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. فعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الوتر والشفع بتسليمة ويسمعناها، رواه أحمد صححه الألباني. وهذه الصفة أفضل لأنها أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها أكثر. قال ابن رجب وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده أحسن، وقال الأحاديث فيه أقوى وأكثر وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتح الباري لابن رجب. وقال النووي والأفضل أن يصليها مفصولة بسلامين لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه ولكثرة العبادات، فإنه تتجدد النية ودعاء الاستفتاح والدعاء في آخر الصلاة والسلام وغير ذلك المجموع. إذن لما تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعة وتسلم، هذه فيها عبادات أكثر من أنك تصلي الثلاث كلها بسلام واحد، ثلاث متوالية ما فيها قعود إلا في الأخير ثم سلام واحد، هذه عباداتها أقل من أن تصلي مثنتين، أن تصلي اثنتين وتتشهد وتسلم ثم تصلي الركعة الثالثة مفصولة وتتشهد وتسلم، لأن فيها زيادة تشهد وزيادة دعاء وزيادة تسليم، فزيادة استفتاح وزيادة استفتاح أيضا، فلذلك فهي أفضل، بالإضافة إلى أن الأحاديث التي فيها أكثر وأثبت وأشهر. ولا يجوز أداؤها الثلاث بتشهدين وسلام واحد، يعني لو قال واحد الثلاث غير كيفية نصليها ثلاث مع بعض بتشهد واحد، ونصليها ثنتين وتشهد وسلام واحدة، تشهد وسلام، ما يمكن نصليها مثل المغرب؟ ما نعتبر هذه كيفية ثالثة؟ ثنتين وجلوس ونقوم للثالثة وجلوس ونسلم، ما يمكن نصلي الوتر مثل صلاة المغرب؟ نقول هذه كيفية غير واردة، بل ورد النهي عنها، وذلك لأنه لو جعلها كذلك أشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب. فروى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن، واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توتروا بثلاث تشبهوه بصلاة المغرب، أوتروا بسبع أو خمس. قال الحافظ رحمه الله: إسناده على شرط الشيخين. وقال الذهبي رحمه الله: إسناده قوي، فتح الباري لابن حجر والمهذب وصلاة تراويح الألباني. ومراد صلى الله عليه وسلم كما بينه أهل العلم هو النهي عن الجلوس للتشهد الأول بحيث تشبه صلاة المغرب. قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته صلاة التراويح: الإيتار بثلاث بتشهدين كصلاة المغرب لم يأتي فيه حديث صحيح صريح، بل هو لا يخلو من كراهة، ولذلك نختار أنه لا يقعد، ولذلك نختار أن لا يقعد بين الشفع والوتر، وإذا قعد سلم، وهذا هو الأفضل. انتهى.